لو خدنا القطار الجديد حاولنا نطبقه في كل حته. حته حته كده. برين يحصل. يحصل برين؟ قديمة. قديمة هنا؟ صحيح. يحصل برين قديمة. البرين القديمة دي تزود الارتجيليتي ولو زاد الضغط لو قطر عليها تخش فيه تنفرش. طب دي حاجة. تاني حاجة ممكن يحصل في كيكي الهامرج في البرين وممكن يحصل بقى تغير الهامرج محترم لو كان ضد الأكبر شوية فرقع. ممكن على تحتيه خمسة يجينا تغير الهامرج طبعا متهيألي سمعت على حاجة زي كده. فممكن يحصل برين قديمة ممكن يحصل في كيكي الهامرج وممكن يحصل اكستنس السيريبرال الهامرج. وبعدين انزل شوية من البرين وعلى راتبة ممكن يحصل ترانسليشن هنا. كويس قوي. فده يستخدم في راتبال دي داش بي وممكن يحصل راتبال هامرج نفس الموضوع. روح شويه على اللنج هيحصل ايجي بس انترستيشن تشرب جرام فالمره يجي. وبعدين روح على الهار هتلاقي حاجه اسمها سب اندوكارديال هامرج ممكن يحصل هامرج بس الفصل في الهار نفسها. وبعدين روح على الليفر. الليفر بقى كمان في حاجه شويه. الليفر عنده جاري ريتش بلاد سبلاي. الليفر عنده فيور بلاد سبلاي مش كده؟ فنتيجة لكده ممكن جدا يحصل رابشر جوه الليفر يعني رابشر البلاتلت جوه الليفر حاجين ويحصل بيجين جوه الليفر ساينسوي. بس بيجين هيبقى كتير لانه الليفر عنده ريتش بلاد سبلاي فهيبقى بيجين كتير ممكن يكون هيماتوما تتجمع تحت الكبسول بتاع الليفر بيسموها سب كبسول هيماتوما دي برضه ممكن تحصل كتير كده. نروح على الكدني. الكدني بيحصل ايه بقى؟ يحصل تشينجز اللي قلنا عليها اللي بتؤدي الى بروتينوريا. وممكن طبعا برضه لو حصل باثولوجي في الكيتني يحصل افكشن لرينا دي اشرحها لكم عشان يعني دي فكره زي ما بيقول يعني. وبعدين نروح للبلاسنتا. نفس القصه برضه بتحصل في البلاسنتا. ممكن البلاد فيسلز اللي رايحه للبلاسنتا تفرقع. لو البلاد فيسلز اللي رايح للبلاسنتا فرقع هيحصل ايه؟ ادي بلاد فيسلز اهو اللي واخد بعضه رايح على البلاسنتا فرقع هيحصل اكستنسف هامورج ورا البلاسنتا. لما يحصل اكتنس الهامرج ورا البلاسنتا ده هيؤدي الى بلاسنتا سيبريشن يعني اكسيدنتا الهامرج. بلاسنتا سيبريشن قبل ولادة البيبي ده اسمه اكسيدنتا الهامرج. لما الاسبوع الجاي ان شاء الله تكتب اكسيدنتا الهامرج هتعرفوا انه اهم سبب يعمل اكسيدنتا الهامرج هو بلاي كلاس. لان يحصل رابشر للديسيديون ده بس لو رايح على البلاسنتا. يفضل جزء بقى كده عايزين نتكلم عليه ونفهمه براحتنا خالص اللي هو وات اباوت الكونفيوجن بتاع الديفرنت اورجن. الاول نفهم كلمه كونفيوجن يعني ايه؟ perfusion يعني كمية الدم اللي بتروح لأي organ per unit time. حتى يمكن تكون سمعت مثلا يقول لك ايه اليوترس perfusion بتاع اليوترس مش عارف 50 مللي في الدقيقة. ده معناه انه كمية الدم اللي بتروح اليوترس 50 مللي في الدقيقة والperfusion بتاع كدني معرفش قد ايه وهكذا. فالperfusion هنا بتاع different organs بيتراوي هو عادة ما بيتأثرش. perfusion ده بيعتمد على حاجتين يعتمد على volume وعلى pressure. يعني ده لو احنا بنوصف كمية الدم اللي ماشية في الفاسر ورايحة لأي أورجن تعتمد على وجود بلاد فوليوم معين. يعني لو بلاد فوليوم قل برفيوجن بيجرب ايه؟ حاجات عارفينها. لما الفوليوم بيقل برفيوجن بيقل زي في حالات مثلا هيموراجي شورت مش كده؟ كويس. في حاجة تانية اللي هي بلاد بريشر لازم يكون الفلود أو البلاد ده أندر بريشر عشان يعرف يوصل. كويس. هنا الفوليوم جراله ايه؟ والبريشر جراله ايه؟ الفوليوم قل والبريشر زاد فعشان كده الحكايه شايله بعضها موزون يعني من ناحيه الفوليوم قل ومن ناحيه ثانيه البريشر زاد فعشان كده البرفيوجن از يوجوالي نوت افكتيف. البرفيوجن بتاع ديفرنت اورجنز نوت افكتيف اكسبت تو اورجنز. في تو اورجنز بقى البرفيوجن بتاعهم عالي قوي بيروح لهم كميه دم كبيره دول بيعتمدوا اساسا في البرفيوجن على الفوليوم. فدول هيتأثروا بقى في تو اورجنز هيتأثروا لان دول البرفيوجن بتاعهم عالي ومفروض بيجي لهم فوليوم كبير. مين الاثنين دول؟ الكيتني والبلاتانت. يبقى يعني ان احنا في وسط الكلام كتير قوي قوي كنا بنقول ان البلاد سبلاي فراجن فيوتر بيزيد قوي مش كده؟ فالبرفيوجن بيزيد 100 ضعف اثناء الحمل وعشان كده البلاد سبلاي بالفعل ممكن يتأثر. البلاد سبلاي ممكن يبقى افكتيف او البرفيوجن بتاع البلاتانت ممكن يبقى افكتيف. لما البرفيوجن بتاع البلاسنتا يبقى افكتد العيل يجراله ايه؟ ما هو الدم اللي رايح للبلاسنتا ده هو اللي واخد له فيوجن. فلما البرفيوجن تدريجيا يقل يبتدي البيبي يبقى جروت ريتر صح؟ وبعدين لما الدنيا تلطش قوي قوي البرفيوجن يقل قوي قوي ممكن البيبي يفصل يموت. كويس. وبعدين البرفيوجن بتاع الكيدني كانوا في زمان في الفيزيولوجي بيقول لك ان البرفيوجن بتاع الكيدني مهول صح؟ لما البرفيوجن بتاع الكيدني يقل ديورن اوتبوت يجراله ايه؟ الحديد هيقل، كمية الدم اللي رايحة الكدني لما تقل يبقى اليورين هيقل، لما اليورين يقل دي اسمها اوليجوريا، ولما يقل قوي يبقى اسمها انوريا. فممكن تلاقي العيانين دول عندهم اوليجوريا اور انوريا. بس احنا هنا بنبص للوظيفة بتاعت الكدني. بص بقى الكدني نفسها كليفنج اورجن، هي الكدني هي شخصيا عايزة بلاد عشان يجيب لها عصر. فلما تيجي بقى تفضل تقل قوي قوي التفيوز بتاع الكدني تبتدي الكدني تخش في نكروزس. في الاول بتخش في مرحله من النكروزس اسمها اكيوت تيوبولار نكروزس. اكيوت تيوبولار نكروزس ده يجي في التقريب يعني لو الهرمون اتصلحت هتتصلح حاجه، والا لما الدنيا بقى تلطش قوي قوي والحكايه تطول هتخش في اكيوت كورتيكال نكروزس. اكيوت كورتيكال نكروزس ده بيرمننت دامج تو ذا كدني، يعني لو العيانه دي هتعيش بعد كده بكرونيك رينال فيلير. واضح؟ دي التغيرات اللي بتحصل في حالات الفيليك بلاد. يبقى لنا بقى حاجه اسمها بلاد تشينج. بلاد تشينج ايه؟ بلاد تشينج اللي بتحصل في حالات الفيليك بلاد دي سهله، انا هقول لكم انا على الحاجه وانتوا تقولوا ايه اللي بيحصل فيها. وانت بقى البلاد فوليوم بيجربوا ايه؟ بلاد فوليوم بيبقى ريديوس، ودي معلومه مهمه جدا جدا في حالات الفيليك بلاد. تمام؟ ادي اول حاجه. تاني حاجه ايه رايكم في الهيموجلوبين؟ يعني لو عملت الهيموجلوبين اللي عندها عندها فيليك بلاد تلاقيه ايه؟ على ايه عالي بالظبط؟ لازم يعرف لانه في هيمو كونسنتريشن، مش في فلو اتخرج بره، في هيمو كونسنتريشن هيموجلوبين جديد عند العيانين دول. طيب ايه رايكم في البليتلت كاونت؟ جربوا ايه؟ البليتلت كاونت بيقل، يبقى في لو بليتلت كاونت. من الممكن كل ما الحاله بتبقى كبير ان يبقى في باثولوجي او افكشن للليفر او للكيدني. يبقى ساعتها لو عملنا الست دي الليفر كونسنتريشن زي اس جي او دي ولا اس جي بي دي ولا بيتجوبن ولا الكلام في الصديق زي يوم عالي ممكن نلاقي الليفر ليفر انزايم. طب ولما يبقى في باثولوجي في الكيدني، الكيدني كمان تبقى افكتد، اليوريا والكرياتينين واليوريك اسيد يجربوا مين؟ يبقوا عاليين هم كمان، مش كده؟ طب الكيدني ما تعرفش تشتغل، مش هتعرف تعمل اكسبريشن الحاجات دي، فهتعمل في البلد. فدي البلد تشينج في حالات البليك لام. في حاجه يعني ما هياش كومن، هي رير انما يعني مشهوره شويه كده في كام سنه برغم انها ما تتشافش كتير. حاجه اسمها هيلب سندروم. هيلب سندروم اللي اسمه هيلب سندروم ده هو اسمه هيلب الكتروني كتب دبل ال. اللي اسمه هيلب سندروم ده فور هيموليسيس، اتش دي فور هيموليسيس، وده فور اليفيتد ليفر انزايم، وده فور لو بليتلت كاونت. يعني ممكن تلاقي بعض عيانين في كام سنه خصوصا في كام سنه تلاقي الست عندها هيموليسيس وعندها انفيتد ليفر انزايم وعندها لو بليتلت كاونت، فيجمعوا على بعضه كده هيلب سندروم. هو الهيموليسيس بيجي من الناروينج اوف ذا فيسل. هتفتكر ان انت عارفين ان الفيسل لما تبقى نارو الار بي تي بتتكسر بس اثناء مرورها في النارو في الفيسل. مفهوم فاتوريز الاول ولا في حاجه مش مفهومه؟ هل في عدد شعور من فرصه مفهومه؟ بس الدايجنوزز اوف بريكلام هنخش انا في الحاجات اللي هي بتتكلم. فطبعا اللي فات مهم قوي بس عشان الواحد يبقى فاهم. الدايجنوز وفري كلانس بيعتمد في اول ولا اخر مره في حياتك في المنظر ده. اول حاجه في الدايجنوز هي ساين مش تنبس. دي حاجه ملفته ومهمه ولازم تبقى واضحه يعني انه الدايجنوز بتاع فري كلانس بيعتمد اساسا على ساين مش تنبس. فري كلانس از ديزيز اوف ساين. واما التريال المشهور قوي قوي اللي هو هايبر تنشن وايدينا وبروتينوز. احنا بقى نتكلم على كل واحده فيهم شويه كده بالتحديد. كويس احنا متفقين ان الست دي ضغطها عالي. بس عشان نقول على ضغطها عالي برضه لازم يبقى في فيجر معين عنده نقول ان الضغط عالي. كويس مين هو بقى الفيجر ده؟ الفيجر ده محدد ب 140 60 او حاجه ثانيه زياده 30 سيستوليك و15 دايستوليك عن القياس في اول الحمل. يعني يوم الضغط يوصل 140 90 او يزيد عن كده دي بقى كده ضغط نورمالي هاي. او لو زاد 30 سيستوليك و15 دايستوليك مقارنه باول الحمل بريدنج في اول الحمل. اصل في ناس هايبوتنسي عموما في ناس كتير ضغطها واطي زيهم مثلا ايه 90 60 وما بيشتكوش من اي حاجه خالص اعلان زي دول ده ايه فرق؟ جاب لك واحده في اول الحمل انت قلت لها ضغطه وسجلته كده عندك 90 على 60. دي لو ضغطها زاد بمقدار 30 و15 يعني دي لو وصلت مثلا 120 على 80 اللي هو يبدو انه فجر عالي، لا دي كده يبقى ضغطها عالي، ده عالي بالنسبة لها ايه؟ مش كده؟ فده يعتبر بالنسبة للست دي ابنورمالي هاي. ده اللي بنقول عليه ابنورمالي هاي بلاد بريشر. طيب الإديمة الإديمة إكملي بتمر في مرحلتين. في إديمة في الأول بتبقى مش باينة. يعني هتفضلش تشوفها مش بيتنج إديمة اللي بيقولك عليها في البطنة وتدوس في الطنب وتوصل دايس الكلام ده، لا. في الأول إديمة بتبقاش باينة. فبتبقى مستخبية يبقى اسمها أوكل إديمة. شوف عارفين يعني إيه أوكل؟ أوكل يعني هيدن. مستخبى. طب الأوكل دي هنعرفها إزاي؟ الأوكل إديمة بتتعرف بأبنورمال ويف جين. وياريت بس خلوا كلمة أبنورمال. هو صراحة ما يقدرش يقول عليها ويف جين، اعتبرنا الحوامل كده كده وأبنورمال بيجرالو إيه. دي فمفيش يعني مقدرش أقول ويف جين وخلاص. هو لازم نقول عليه أبنورمال ويف جين، يعني بيزيد بمعدل أكتر من النورمال. إيه هو بقى الزيادة اللي تبقى بمعدل أكتر من النورمال؟ دي تعتبر 2 pounds per week أو 6 pounds per month. برضو كده ناخد وقتنا فيهم يفهموا كويس. الباوند ده وحدة ميزان انجليزي اللي هو اسمه بالعربي ده 450 جرام تقريبا، يعني هو يعادل 450 جرام. فلو الست وزنها بيزيد بمعدل اكثر من 900 جرام في الاسبوع this is abnormal weight gain. ده كده يبقى اسمه هو ده اللي اتقال عليه abnormal weight gain. هو طبعا عشان نبقى متفقين انا وانتم مؤكد ان ممكن تكون وزنها بيزيد لانها بتاكل بتفاصيل صغيره وخلاص يعني، انما لو واحده بوزنها بيزيد بالمعدل ده المفروض يلفت نظر. يعني ده المفروض يلفت نظر. يرفع دي 3 جرام دي اول مفيش مش مشكله، بس ده حاجه تخش تحت باب النور. ده معدل الزياده معدل مش طبيعي. الحاجه الثانيه بقى ان ممكن تكون الزياده 6 باوند بير مانث. تاني كلنا بنعرف نحسب وفاهمين ان 2 باوند بير ويك غير 6 باوند بير مانث. يعني المفروض لو هي 2 باوند بير ويك كان في الشهر تعمل لها مثلا ايه؟ 8 9 مش كده؟ هو ايهما يعتبر ابنور؟ يعني اللي يحصل الاول يبقى ابنور. عايزين ان ممكن واحده تجي لك يزيد الوزن بتاعها 1.5 باوند في الويك. يعني ممكن يبقى 1.5 بس في الاسبوع. 1.5 في الاسبوع ده ما يعتبرش ابنور، ما حصلش اثنين. انما على مدار اربع اسابيع هيحصل كام؟ هيحصل ست، يبقى برضه ابنور. حتى وان كان مش 2 باوند في الويك بس في الاخر على مدار الشهر بيعمل 6 باوند يبقى برضه ابنورمال. ده اللي اسمه ابنورمال ويت جين. ومن هنا اهميه وجود ايه في العياده؟ ميزان. عشان كده دايما في ميزان، وعشان كده كل انتي ميتر بيزنس المفروض تطلع ميزان تو ديتكت اني ابنورمال ويت جين. طيب بعد كده الاديمه بقى بتبتدي تبان، بتبتدي تبقى كلينيكالي ايفيدنت اديمه. ايفيدنت اديمه. الإديمة بتتجمع من تحت لفوق، بتبقى فيتنج إديمة بتتجمع من تحت لفوق. عايزين في الأول هتلاقي إديمة في الترسم أو في الفوت، وبعدين تلاقيها عند الأنكل، وبعدين تطلع شوية لفوق وتبقى موجودة في الفلاج، وممكن تلاقيها في الثاي، وبعدين في الأبدومينال وول، وبعدين بقى تحت في الحالات اللي هي سبير أوي أوي ممكن تلاقي إديمة في الأبر ليبس، وتلاقي كمان إديمة في الفيس. فهي من تحت لفوق كده في إديمة. بس طبعا طبعا كلكم تعرفوا ان الست الحامل كده كده بتورم شويه. طب يعني هنفرق ده من ده ازاي؟ مش هي بتورم شويه كده كده؟ اقول لكم على حاجه. في كذا نقطه نقدر برضه نستخدم دلوقتي. اولا كل ما الاديمه تبقى اكستنسف كل ما دي تبقى بتاعت رجلها. يعني الست الحامل رجليها بتورم شويه لغايه الانكل فوق الانكل بحاجه بسيطه، انما لما تلاقي واحده عندها ابدومينال وول اديمه واديمه في الفيس مش معقول بقى تبقى دي حاجه عاديه. يعني كل ما تبقى اكتر كل ما تقلق مبدئيا يعني. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه ستيل برضه اقدر استفيد من المعلومه دي، يعني انا اقدر استخدم القديمه كجود نيجاتيف ساين. مين فاهم يعني ايه جود نيجاتيف ساين؟ يعني اللي ما عندهاش قديمه ما عندهاش بريك ساين. اقدر برضه استخدم المعلومه كده، لو واحده ما عندهاش قديمه ديفنتلي ما عندهاش بريك ساين. واحده عندها شويه قديمه ثانيه هتطلع من الحمل وخلاص، انما ممكن تكون بدايه بريك ساين. لو انا ما عندهاش قديمه تبقى ما عندهاش بريك ساين. هو احنا بنتكلم على القديمه اللي هي عايزين قبل القديمه، ولو عقد القديمه ما نقدرش اقول ما عندهاش ايه؟ ما هو العقد القديمه نوع من القديمه. المفروض ان انا اشوف العيال كلها على بعضها، انا ما باخدش معلومه كده لوحدها يعني. بروتينوريا what do you mean by بروتينوريا؟ بروتينوريا دي اسماء كده بيقول عليها significant بروتينوريا. سيجنفكت بروتينوريا يعني البروتينوريا اللي ليها معنى، اصل هو ممكن يبقى فيه باقي مايلد بروتينوريا مع الحمص وملهاش قيمه لا تذكر يعني. البروتينوريا اللي اتقال عليها سيجنفكت هي 0.3 جرام بير ليتر. ده التركيز 0.3 جرام بير ليتر. لو تركيز البروتين 0.3 جرام بر لتر اوف يورين يبقى ده اسمه سيجنيفيكانت بروتين. مفروض يعني قررنا طبعا براكتيكال ما حدش بيعمل كده قوي، بس المفروض الواحد ياخد 2 سامبلز اوف يورين ويكون الفاصل الزمني ما بينهم 6 ساعات. يعني تاخد عينه يورين تلاقي فيها بروتينوريا وترجع تعيد التحليل ده بعد 6 ساعات عشان تبقى متاكد ان في بروتينوريا بالفعل، يبقى ده اسمه سيجنيفيكانت بروتينوريا. عشان الواحد يلاقي البروتينوريا دي هتعمل ايه؟ هتقول للست دي تروح في الحمام تاخد كونتينر تجيب دي عينه فوق. لو هي هتعمل كده واحنا ندور على البروتينوريا هتلاقي معظم الناس عندهم بروتينوريا. دي جت منين دي؟ بدايه الستريم اوف يورين، يورين اول ما بيبتدي ينزل بياخد معاه شويه فاجينال ديتشارج، والفاجينال ديتشارج از فاليديشن بروتين. يعني اهم حاجه تعمل كده هي كونتامينيشن اوف ذا سامبل، ان السامبل تبقى كونتامينيتد بشويه فاجينال ديتشارج فهيدي لك بوزيتيف بروتين. فاحنا طبعا مش عايزين نتبطل، عايزين نتبع القصه دي. نتبعها ازاي؟ في حاجه اسمها ميد ستريم. ميد ستريم يعني اول ستريم اوف ميكسيليشن ده مش عايزين. يعني فاهم الست دي ان اول كام دروب اوف يورين او اول ستريم اوف يورين ده شي نوت ريكوارد تو كولكت اول ستريم اوف يورين. هي تجمع اليورين من نص الستريم. او بقى لو ما فهمتش القصه دي يبقى يو هاف تو ريزورت لكابيتال، هتحاول تستخدم الثروه. طبعا طبعا الواحد بيبتدي في الاول بالحاجه الابسط اللازم بينه اللي هي ان العينه تتاخد من الستريم. لو ما كانش بقى نافع القصه بتاعت الستريم هنضطر ندخل كابيتال وناخد اليورين سامبل من البلدر. طبعا مش هتبقى كونتريتد ولا حاجه، احنا واخدينها من جوه البلدر. في حاجه ثانيه برضه ممكن تبقى فاضيين موضوع الكارتينوريا ده اللي هو وجود يورينا ريفاكت انفكشن. لو في يورينا ريفاكت انفكشن هيبقى في فاصل، فاصل طبعا هتبقى بوزيتيف فور بروتينوريا. يبقى المفروض برضه ان الواحد يستبعد وجود يورينا ريفاكت انفكشن عشان يقدر يقول ان دي بروتينوريا صحيحه. هنكشف ازاي بقى عن البروتينوريا دي؟ البروتينوريا زي ما بنقول لكم زمان، البروتينوريا البروتينز اللي موجوده مين ايه؟ البروتينز اللي موجوده اساسا البومين. البروتينز اللي موجوده اساسا البومين. فالالبومين انتوا تعرفوا ان هو لو اتخن يحصل له ايه؟ كوجليشن. فانت هتاخد الفاست تيوب اللي فيها يورين طعم واحد وتخلي اليورين ده يغلي. لو اتكون كوجليشن هنا هتقول ان دي فيها بروتين. وفي طريقه فيجوال استيميشن، يعني ممكن واحد يبص على عينه اليورين يقول والله انا شايف ان دي ما فيهاش بروتين، واحد تاني يقول له لا دي شكلها مش عارف 1 بلس لا 2 بلس ولا 3 بلس وهكذا. ده استيميت كده بالرؤيه وخلاص، يعني دي حاجه ما بتتعملش الا باي اكسبيرينس. مره بمره بقى ما تشتغلش معاها دي تمسك الانبوبه كده تقول اه ده شكله 2 بلس ده شكله 3 بلس وهكذا. يقرب لكم المعنى شويه. اللي بيتقال عليه 1 بلس ده بيتوصف بانه وايت كلاود، يعني تحس انه في سحابه كده يا دوبك في اليورين. اللي بيتقال عليه 4 بلس، 4 بلس ده اقصى حد بعد ما تغلي اليورين ده لما تمسك الانبوبه وتقلبها كده ما ينزلش منها حاجه. كل اليورين بيتظلم بالكامل، ده اسمه 4 بلس ده ازاي هابي بروتينول. هي بتتقسم كده يعني في الشرق الى 1 و2 و3 و4 بلس. دي حاجه بقى اليورين بيحتوي على فوسفيت، مش انتوا عارفين اليورين ده كده فوسفيت؟ لو تحط هنا فيو دروبس اوف اسيتيك اسيد، لان الاسيتيك اسيد بيمنع ترطيب الفوسفيت، ويوم ما يبان لون ابيض يبقى لون ابيض فعلا بروتين ما فيهوش فوسفيت. لا في الموضوع او بقى لو انت ما عندكش كبريت ولا خفت تولع كبريت ولا حاجه مش هنعمل كده. مش هنسخن دي حاجه اسمها سالفو تاليتيليك اسيد. سالفو تاليتيليك اسيد ده الواحد بيضيفه على طول على اليورين من غير ما يسخن ولا تسخين ولا اسيتيك اسيد ولا حاجه خالص. هو سالكو تاليتيليك اسيد على اليورين سامبل لو في بروتين هيدي لون ابيض. على فكره التفاصيل دي بتتسال فيري فريكونتلي. انا عارف ان شكلها عجيب شويه وهتسخن ايه ومش هتسخن ايه، بس هي بتتسال كتير. يعني انا مش عارف هاو تو ديتكت بروتينوريا. دول الثلاث علامات الاساسيين اللي مش هاخد فيهم بريك لما طلعوا ايه وايه وايه. هايبرتنشنز وإديما وبلجوري. يفضل بقى ان احنا نتكلم كلمه كده على التسلسل. يا ترى دول بيجوا مع بعض ولا في حاجه فيهم الاول؟ اول حاجه بتيجي هي اوكر ديزيز. اول حاجه هي الاوكر ديزيز. يعني ابنورمال ويت جين هو اول حاجه تلفت النظر. بعد كده ضغط الدم. وبعد كده ممكن يبان إديما بالفعل. وبعدين البروتينوريا از ليت ساين. البروتينوريا دي اخر حاجه. اخر حاجه الدم. يعني يوم ما تلاقي واحده عندها بروتينوريا ولا هيفي بروتينوريا تفهم ان القصه دي شغاله بقالها اسابيع. اول حاجه هي الاوكل ديليرا وبعدين الهايبر تنشن وبعدين الديليرا وبعدين بقى الكل. سيمتومز السيمتومز بتاعت البري اكلامسيا ما بتبانش الا في السيفير كيس. ممكن نهتم بان الكلمتين دول يبقوا قريبين قوي من بعض. يوم ما تلاقي سيمتومز يبقى الحاله بقت سيفير. يوم ما تلاقي سيمتومز يبقى الحاله بقت ايه؟ سيفير. سيمتومز تساوي سيفير كيس. وعشان كده مهم قوي قوي ان الواحد ما يقعدش يستنى لغايه ما البيشنت تشتكي. فانت لو قعدت تستنى لغايه ما هي تيجي تشتكي هتيجي اوريدي حاله سيفير. وعايز تشوف بقى سيفير كيس بيبقى فيها ايه بقى؟ في البرين ومش عارف ايه في الليفر وفي الكيدن وبلاوي يعني. وعشان كده مش مفروض الواحد يستنى لما تلاقي تشتكي. ما المفروض نعمل ايه؟ المفروض احنا ندور على العلامات بتاعت الفيلم للهايبر تنشن القديمه. طيب السيمتوم دي ممكن تاخد صوره ايه؟ ممكن الست تيجي تقول لك انها عندها صداع جامد قوي. صداع جامد قوي ده معناه ان الضغط ده راجل ايه؟ عالي جدا. وممكن تقول لك انها عندها زغلله. جيرالي كونديشن. الزغلله تحتلها الباثولوجي اللي في الراتنه وكمان الباثولوجي اللي في البرين. ما في باثولوجي في الاوكسيبيتال لوب اوف البرين ممكن يجي جيرالي كونديشن. ممكن الست دي تقول انها عندها ايبيجاستريك بين. ايبيجاستريك بين ده كارثه واحده ضغطها عالي. ايبيجاستريك بين ده يساوي سب كابسولار هيماتوما في الليل. كبير ايبيجاستريك بين ده بتاع سب كابسولار هيماتوما. مصيبه يعني. ممكن الست يبقى عندها فوميتنج. والفوميتنج ده قد يكون حاجه سنترال في البرين او قد يكون اديما في الجاستريك ميكوزا. كبير اديما في الجاستريك ميكوزا بتعمل ايريتيشن جاستريك ميكوزا. ممكن عندي تيجي تقول لك ان الحركه بتاعت البيبي جرامها ايه؟ مفيش خلاص قلت قوي قوي او مبقتش شفتها ولا حاجه كده. وبعدين ممكن تقول لك انها ملاحظه ان اليورين اوت بوت قليل جدا. ممكن تقول لك ملاحظه اليورين اوت بوت قليل قوي. تكاد تكون ما بتروحش الحمام. اوريجوريا او انوريا. دي برضه معناها ان الحاله بقت كبيره. لو جالها ابتدات ترجع لك هتجي لك بتغيير ابدومينال بين. يعني كلها بصايك ان وجود سيمتوم معناه ان الحاله بقت كبيره خلاص. كرايتيريا اوف سيفيريتي. كرايتيريا اوف سيفيريتي ده مهم جدا. يعني مين الحاله اللي يتقال عليها سيفير؟ مين الحاله اللي يتقال عليها سيفير؟ ده مهم قوي قوي قوي. بصوا انا عارف ان هو قدامكم جدول ومنظره يسد الناس بس افتكروا منه وبصوا عندي هنا من فضلكم. مين بقى الحاله اللي يتقال عليها سيفير؟ شوفوا هو احنا يوم ما انا خليكم تقولوا جدول ده بنقول الاخر مطبق بقى. يوم ما شخصنا فيه كلاسيا شخصناه بناء على ايه؟ بناء على هايبر تنشن على بلاد بريشر عالي يعني وعلى الديما وعلى بروتينوريا صح؟ مين في دول اللي ممكن يتقاس؟ مين في دول يتقاس؟ حاجه تتقاس؟ الديما ما بتتقاسش بالمعنى البلاد بريشر بيتقاس والبروتينوريا بتتقاس. فانا اقدر اقول والله الست دي ضغطها عالي انما الثانيه دي ضغطها عالي قوي. واقدر اقول دي عندها بروتينوريا انما صاحبتها عندها هافي بروتينوريا. فالموضوع بسيط قوي يعني انت لو قلت ان في واحده اكتر من 140 90 تبقى ضغطها عالي. اكتر من 160 على 110 يبقى عالي قوي. لا يبقى هي دي اللي هتبقى ايه؟ كبير. وبعدين لو واحده عندها هافي بروتينوريا. هافي بروتينوريا. هافي بروتينوريا يعني مور ذان 5 جرام. بس 24 اورز يورين. هنا بقى تحتفظ شويه. واحنا يوم ما شخصنا البروتينوريا نفسها شخصناها كانت ايه؟ كان 0.3 جرام بير ليتر. يعني ده عليها بروتينوريا كانت 0.3 جرام بير ليتر. انما ده 5 جرام في 24 اور بير. ما بتلخبطوش. بس اليورين بتاع ال 24 ساعه هيبقى 5 جرام. دي اللي اسمها هافي بروتينوريا. سيبكم كتاب دي وعليه ايه تاني؟ انا قاعد اقول دلوقتي 100 مره ان السيمتوم بتساوي سيفير كيس والسيمتوم بتساوي سيفير كيس. سيفير كيس فيها ايه؟ فيها سيمتوم. اكتبهم يطلع لك خمس ست كلام بس. يعني سيفير هيري بلورينج اوف فيجن جاستريك بين فوميتنج بتاع ده كل الحاجات اللي كنا لسه بنقول عليها هي دي الكرايتيريا بتاعت الفيجن وطبعا وبعدين برضه من غير ما نبص برضه في الكتاب لما تبقى الحاله سيفير مش دايما في الانفستيجيشن يعني الليفر فانكشن بس يبقى شكله ايه؟ عالي والكيدني فانكشن بس يبقى عالي والبليتلت كاونت يبقى ايه؟ وخلاص بس ادي الجدول وخلصنا ما هوش جدول يعني مش معطيه بس هو مهم قوي الكرايتيريا اوستوليجي مهمه جدا يعني المفروض الواحد مش بس يقول العيال دي عيال تيك كانسر يقول دي عيال تيك كانسر يقول اذا كان السيفير ولا لا لان زي ما هتشوفوا بعد شويه هتفرق كتير قوي قوي في المانجمنت يعني حال المايلد بتبقى مانج بشكل مختلف خالص عن السيفير هتفرق كتير في المانجمنت طب احنا كنا بقى قلنا مين اولهم تاني مين السيفير اللي ضغطها عالي قوي او اللي عندها بروتينوريا كتير قوي او اي حاجه من السيرتوك او اي افكشن زي ايه للاب بس يبقى هو ده الكرايتيريا بتاعت السيفيريتي اوف تريجر في بقى تسميه كمان برضه مهمه قوي لازم الواحد يبقى فاهمها كويس في تسميه اسمها ايمننت اكلامسيا ايمننت يعني خلاص على وشك الهدوء اسمها ايمننت اكلامسيا ايمننت اكلامسيا دي جرى اكلامسيا ولا لسه؟ يعني ايمننت اكلامسيا نوع من انواع ايه؟ ايه اللي هي اخر محطه خالص في البري كلاسيا قبل ما تبدا تظبط البري كلاسيا اخر حاجه خالص بيجي لها هنا في كلاسيا وبعدين لو ثابت مفيش فتره ثانيه هتخش في كلاسيا دي بتساوي الزبير طبعا لازم تبقى زبير زائد هايبر ريفلكسيا هايبر ريفلكسيا اكزاجريتد ريفلكسيا كنت تعرفوا النيجر او بتلا ريفلكس لو خواطر الشافوز ده كان لها نيجر هتلاقي اكزاجريتد نيجر يعني ده كان فايبر ريفلكس ده معناه برين ريفيشن كويس جه يعني بقى لا صغيره قوي وتخش في الكلام دي اسمها ايمننت كلام كتير جدا ما بتتفرقوا مين هي السليم بري كلاسيا مين هي الايمننت كلام دي تسميه كمان اسمها فالمينيتنج بري كلاسيا فالمينيتنج بري كلاسيا يعني فيري رابيد انتريوريشن او ديكوزيشن هو ما حطولناش وقت معين يعني ما قالولناش لو الحاله حصل لها ديتيريوريشن مثلا في اقل من 5 ايام او اي حاجه هي مكتوبه كده مفتوحه بس المفروض ان الفري كلامسيا دي على ما توصل للفول بيكشر بتاع الفري كلامسيا شيء بياخد اسابيع يعني من اول ما يبتدي بروسس نفسه لغايه ما توصل للفول بيكشر تاخد لها اسبوعين ثلاث اسابيع حاجه كده لو واحده كانت عندكم في العياده من ثلاث ايام والضغط كان كويس قوي وكانت ظريفه جدا وكل حاجه كلموك بعدها بثلاث ايام دول كلموك بقى النهارده اللي هو جاي لحد يضبطها 200 على 130 وعندها ارتجاج لك فين؟ مره واحده راح داخله في ديزيز تيك لان ففي هنا حصل فيري رابيد بروجريشن اوف ديزيز يعني ديزيز تطور بسرعه قوي قوي ده اسمه فالمانيتنج تيك لان طيب احنا اتكلمنا على الساين وعلى السيمبتوم وعلى الكلاسيفيكيشن بتاعتها لكن ضمير بقى الانفستيجيشن ديفرنشال دايجنوز دول تحليل الانفستيجيشن لو واحد عايز يعمل انفستيجيشن في بريك لانك يعمل ايه؟ شوفوا الاول في حاجه في الانفستيجيشن مهمه قوي قوي الجزء من التشخيص اكشن ده يورين اناليسيس يورين اناليسيس فور ايه؟ انت ايه؟ فور بروتينوز هو الواحد بيعمله انك بتخلي الست دي تروح المعمل تسيب لهم عينه يورين وبعدين يردوا عليك يقولوا لك البروتينوريا موجوده ولا مش موجوده وتاكلها كذا وخلاص لو في حاجه هتيجي في نص الليل زي اللي بيحصل كتير عندنا في الطوارئ وكده مفيش لا معمل ولا غيره فاحيانا الطريقه بتاعت البويلنج مثلا دي اذا كنا بقى نعمل معمل اللي هو احسن كلهم بالمره يشوفوا لك اذا كان في يورينري تراكت انفكشن لان لو في يورينري تراكت انفكشن ده هيلخبط القصه شويه ممكن يورينري تراكت انفكشن هو اللي يفكر فالمفروض ان اليورين شو دي اكزامين فور بروتينوريا وفور يورينري تراكت انفكشن وبعدين برضه بقيت الانفستيجيشن سهله بس خليكم معايا الواحد هيدور على الكومبليكيشنز او الايفكت بتاع الفيك كامبتي على الديفرنت اور يعني لو انا قلقان على الكونديشن اوف ذا برين خايف لا يكون عندها سلابرال هيموريتش عاملها ايه؟ سي تي كويس لو انت قلقان على الراتنا تجيب دكتور رمضي يعمل لها ايه؟ بانس اكزامينشن لو احنا قلقان او عايز اعرف ايه اللي حصل في الليفر هطلب ايه؟ الليفر فانكشن تيست صح ال جي بي دي و ال جي او دي و بليرون و الكلام فوسفاتيز ولو انت قلقان على الكدني هتطلب ايه؟ رينا فانكشن تيست يوريا و كرياتينين و ايريك اسيد كويس ولو احنا قلقانين على الجروث بتاع البيبي هنطلب ايه؟ نطلب سونوجرافي تعمل سونوجرافي عشان تشوف حجم البيبي شكله ايه؟ كويس لو البيبي بيكبر بالمعدل المطلوب ولا هو جروث ريتارد وبعدين انت قلقان ان من قله الكونفيوجن العيل يبقى فاكر هتطلب حاجة كنا اتكلمنا فيها بالتفصيل اسمها بلاسنتر انسفيشن تيست، واهمهم ايه؟ ديلي فيتال موفمنت، بيبي بيتحرك كويس ولا لا، وتعمل بقى مانس ذات تعمل بايو فيزيكال بروفايل اللي كنا اتكلمنا عليها قبل كده. برضه الصغار ممكن يوري لك لو في ريترو بلاسنتال هيماتوما، لو في هيماتوما ورا البلاسنتال في حالات ايه دي؟ اكيد انت فاهم برضه ده ممكن اشوفه بالصغار. لو انا عايز اشوف كميه الدم اللي رايحه للبلاسنتال بالظبط، مش انت بتقول لي ان الترانسفيوجن ميبي افكتد؟ لو انا عايز اعرف كميه الدم اللي بتروح للبلاسنتال، مين الشيء اللي بيقيس كميه الدم؟ دوبلر. فممكن تعمل دوبلر لاين دايما كتير قوي، من احسن الحاجات في المانجمنت اوف ريت، من احسن الحاجات في المانجمنت اوف ريت. هوضح لكم بقى شويه ازاي انك تعمل دوبلر وشوف الفلو تو ذا بلاسنتا، فلو كويس ولا قليل، افكتد وافكتد قد ايه وهكذا. تمام؟ فشوية الانفستيجيشنز هتلاقيها انت عايز تعرف، مش احنا بنقول ان البري كلاس دي بتشتغل على كذا وكذا وكذا، فاحنا عايزين نعرف في كل اورجان حصل ايه. فهو في الاول بيقول ان انا طبعا جزء اساسي من التشخيص، وبعدين الانفستيجيشنز على حسب. هو الانفستيجيشن دي تكاد تكون كلها روتين، يعني المفروض اي حاله بري كلاس هتعمل لها الكلام ده ما عدا السي تي. يعني السي تي ده الواحد ما بيعملوش الا لما يبقى متصور ان فاضل في حاجه، يعني الليفل اوف كونشسنس مش عاجبك، انت حاسس ان انا دي مدروخه كوماتوز سيمي كوماتوز حاجه كده، ساعتها حاطه في دي كده. انما لو واحد عليها وبتتكلم وما فيهاش مشكله ومركزه وكله، يبقى من كفايه قوي السي تي، هو الوحيد اللي ممكن ما يبقاش روتين، انما الباقي كله المفروض يتعمل بشكل روتين. دي الانفستيجيشن بتاعت بري كلاس. دي حته كده سهله بتتكلم على differential diagnosis of pre cancer. يعني ايه differential diagnosis؟ يعني ايه تاني يخلي واحده حامل يبقى عندها hypertension، ولا ايه تاني يخلي واحده حامل يبقى عندها اديما، وايه تاني يخلي واحده حامل عندها بروتينيوريا؟ ايه الاسباب الاخرى ال hypertension او الاديما او البروتينيوريا؟ دول هنتسلى فيهم شويه كده. ايه تاني يخلي واحده حامل عندها hypertension؟ عندها من قبل كده ضغطها عالي، يعني عندها حاجه اسمها كرونيك هايبرتنشن. مين يعرف يقول لي تفرق ايه دي؟ هو من الاول خالص في هيستوري اوف هايبرتنشن، يعني الست دي هتقول لك ان ضغطها عالي ومتابعه مع دكتور بتاع بطنها وبتاخد علاج للضغط ومش عارف ايه، في هيستوري اوف هايبرتنشن. ادي حاجه. الحاجه الثانيه ان الهايبرتنشن هيبقى موجود من اول الحمل، يعني من اول بيزنس، من اول ما هتجيلكم لو ضغطها عالي، حتى وهي حامل 6 اسابيع 8 اسابيع. انما في كلامسه اللي ديزيز اوف ذا سكند اوف بريجننس، دي تاني حاجه. تالت حاجه مفروض ما عندهاش لا ايه ولا ايه؟ ولا قديمة ولا كونتينوري. كويس؟ فهي دي الفروق. وبعدين لو تابعتها بعد الولاده هتلاقي برضه ضغطها عالي بعد الولاده. ساوند تايمز تخشوا الامتحان، كان في ناس بتستنى تصور تحت يوم العمل دي، يقول لك ايه؟ ازاي الفرق بين ده وده؟ تقول له في هيستوري، يقول لك ما فيش هيستوري، انا جاي من الارياف ولا عمر حد اسرق ضغط. تقول له طيب هي ضغطها عالي من النص الاولاني من الحمل، يقول لك انت ما شفتهاش الا وهي 38 اسبوع، جايب يقول ما شفناهاش قبل كده. تقول له اديما، يقول لك ما الحوامل كلهم رجليهم ورا. تقول له بروتينوريا، يقول لك بروتينوريا از ليت ساين، ممكن لسه ما بانتش، ممكن لو استنيت عليها يومين يطلع لها بروتينوريا. طب انت عايز ايه يعني في الاخر؟ عايز يوريك اسيد. لو السيكونس لو شكلها اوضح من الفريق ده. من الممكن على حسب سبب الهايبر تنشن ده ايه؟ هو يعني في الفريق ده لازم يعني. لما لو الحاله حاله التريك ده بالفعل يعني المفروض يعني. طيب ايه تاني يعمل هايبر تنشن؟ ده النوع اللي احنا بنتكلم عليه ده اللي اسمه اسينشال هايبر تنشن، عارفين اسينشال هايبر تنشن؟ واللي هو الهايبر تنشن الوراثي اللي ما نعرفوش سبب قوي يعني. في هايبر تنشن اسمه مش عارف كوركتيشن اوف ذا اورتا، سمعت على كوركتيشن اوف ذا اورتا؟ كويس، كوركتيشن اوف ذا اورتا ده في حلقه سهله قوي قوي. الضغط فوق غير تحت، يعني في الابر لين غير في اللور لين، اعلى فين؟ فوق. كويس قوي. وبعدين لا عندها ايه ولا ايه؟ ولا دي مره خلاص كده. سمعت على حاجه اسمها ثيو كروموسايتوما؟ ثيو كروموسايتوما ده از تيومر اوف السوبرا رينال ميدالا. السوبرا رينال ميدالا دي از نيورال تيشو بتطلع نور ادرينالين، لما يبقى في تيومر بيطلع نور ادرينالين هيرفع الضغط. ايه الفرق ما بينها وما بين البريك بلان؟ حد فاكر حاجه عن الديزيز العجيب ده؟ طيب. هو مبدئيا الديزيز ده ات كامز تيبيكالي ان باوتس او اتاكس، مش كده باروكسيزمال كده، فهو بيجي في اتاكس، يعني الضغط يعلى بشكل مفاجئ جدا. دي حاجه. تاني حاجه ان هو السن اللي بيحصل فيه الديزيز ده عاده بيبقى سن اكبر من كده، اكبر من سن الحمل. تالت حاجه لا عندها مين ولا مين؟ ولا ايه؟ ولا كوردينوريا. بس يبقى عندهم حاجه في اليورين. مش انت بتقول النور ده لنا العالي الدورايه بتاعته بتنزل في اليورين اسمها دي ام اي. فادي اللي اسمه في كروموسوم. طب ممكن واحده يبقى عندها ثايروتوكسيكوز. ايه الكلام ده ثايروتوكسيكوز؟ هيبقى مين اللي اعرف سيستوليك ولا دايستوليك؟ سيستوليك. وده بقى مش عارف ايديها بتترعش وايه انتولرنس وايه ودايريا وكده يعني بسيط. طب اديما ايه تاني يخلي الست الحامل رجليها ورا؟ مين يعرف؟ الحمل الوسط الجرافيتي يضغط ضاغط على الفينز والهرمونز بتعمل ريلاكسيشن في الرول اوف ذا فينز. فاي واحده حامل ممكن رجليها تدور شويه. انما الحامل لو رجليها ورا شويه لا عندها لا ايه ولا ايه؟ ولا عندها هايبرتنشن ولا عندها كوليوز. هتمسك واحده تلعب بالاثنين تاني بس خلاص تمام؟ فلا عندها هايبرتنشن ولا عندها كوليوز. دي اول حاجه. طب ايه تاني يعمل اديما؟ هارت فيلير. مظبوط الهارت فيلير. بس الست عندها هيستوري اوف هارت ديزيز وعندها البيكتشر بتاع الهارت ديزيز بقى وديسنيا وكونجكتيف نيك بينز وكونجكتيف تندر ليفر ومش عارف اتايتس الفيلم ده كله وكاردياك ايه؟ انلارجمنت بالبركشن والاكس راي باين يعني هارت فيلير. ايه تاني يعمل اديما؟ سيرجيكال اديما عاملين ثرومبوزس. يعني لو واحده عندها دي بي دي جالها دي بي دي في رجل مش هيجيلها دي بي دي في الرجلتين الاثنين بنفس الوقت يعني. فهيبقى يوني لاترال زي رجل واحده اللي ورا اللي فيها دي وهي اللي عندها دي بي دي لا عندها لا مين ولا مين ما زي الكور فانش ولا دي لا عندها هايبرتنشن ولا عندها كورتينوري. احنا اتفقنا واحده وتقدر الاثنين في دي اللي يعمل قديمه كمان رينال كونديشن. رينال كونديشن يا لعيان عندها كرونيك نفرايتس ممكن تلاقي عندها قديمه. واللي عندها نفرايتس هيبقى عندها كورتينوري كمان. طب وبعدين الفرق ما بينهم ازاي؟ الفرق ما بينهم بهيستوري اوف رينال ديزيز وكمان بحاجه هو الناس اللي عندهم كرونيك نفرايت بيبقى عندهم يورين ولا لا؟ يعني لما اقول لك ان الست دي دخل في كرونيك رينال فيلر بتعمل يورين ولا ما بتعملش؟ بتعمل يورين. طب امال الفكره ايه؟ الكدني كدني المفروض مسؤوله عن الهوميوستاسيس هي يعني مسؤوله انها تمينتين الانفايرمنت ثابت. اي مين انه لو الدنيا حاره قوي قوي الكدني تحتفظ بالفلود واليورين يبقى قليل ويبقى مركز. لو العكس صحيح في الساعة هيبقى اليورين كتير وهيبقى دايلوتد. يعني الكدني عندها القدرة انها تغير في مكونات اليورين على حسب المطلوب كان اليورين مركز او مخفف وهكذا. لما بيبقى فيه رينا فيلير الكدني تفقد الخاصية دي او القدرة دي وبالتالي اليورين تلاقيه اوف لو فيكس سبيسيفيك جرافيتي زي الكدني عامله زي المصر وخلاص. لا تعرف تخلي اليورين ده دايلوتد ولا تعرف تخليه كونسنتريت. يبقى اليورين اوف لو فيكس سبيسيفيك جرافيتي بالاضافة طبعا بقى الهيستوري اوف رينا ديزيز والافكشن برين فانكشن والكلام ده موجود من قبل الحمل او بالنص الاولاني من الحمل. ايه بقى اللي يعمل بروتينوري؟ سيب الكتاب دلوقتي كده وخليك معايا عشان مش قادر اتكلم. ايه اهم حاجه او اكتر حاجه كومن في البروتينوري؟ وات از ذا موست كومن كوز اوف بروتينوريا؟ انفكشن او ايه تاني؟ اهم حاجه هو كونتامينيشن صح؟ اهم حاجه هو كونتامينيشن اوف ذا سامبل. ما تبقاش مفضله دي اهم حاجه في البروتينوريا انها ممكن تبقى حاجه فول كونتامينيشن فاجينال ديسشارج. ايه تاني بقى يعمل بروتينوريا غير الكونتامينيشن ده؟ يورينري تراكت انفكشن زي ما كنت بتقول. بس لازم الواحد يقول لهم كونتامينيشن الاول. اقول كونتامينيشن اوف ذا سامبل الاول ممكن بقى يورينري تراكت انفكشن. ايه تاني يعمل بروتينوريا؟ فبينا الديزيز اللي احنا لسه بنقول عليها دي. وعارف ايه اللي كمان يعمل بروتينوريا؟ هارت فيلير اوقات. هارت فيلير من الممكن ان هو يعمل بروتينوريا لانه في حالات الهارت فيلير مش الهارت ده فم مش هو فم ولما هو فم وفيلينج فم يبقى الدم ما بيوصلش كويس للكتف ففي رينال هايبوكس. رينال هايبوكس دي ممكن تخلي الكتف يحصل فيه اسكيب اوف بروتين. وفي حاجه كده رقميه وخرافيه خالص فيري فيري رير اسمها اورثوستاتيك بروتينوريا. اورثوستاتيك بروتينوريا دي حاجه معتمده على البوستر. يقول لك ان الست لما تبقى واقفه غير لما تبقى نايمه. بيقولوا لما بتبقى واقفه الترانزفيرس بروسس بتاع السباينز بيضغط على رينال فين. لما يضغط على رينال فين يعمل رينال هايبوكس بيحصل تاتش اوف بروتين. لما اتغير من وضعها ما بقاش فيه بريشر على رينال فين. يعني هو على حسب وضعها بيضغط على رينال فين. طيب لما ينضغط على رينال فين بيحصل رينال هايبوكس ورينال هايبوكس تؤدي الى كورتينوري. راح الفشل علينا فين تروح البروتينوريا. يعني هي البروتينوريا متعلقه بالبوستشر بتاع البيشنت عشان كده بيسموها اورثوستاتيك بروتينوريا. بس ده الديفرنشال دايجنوستيك. الديفرنشال دايجنوستيك طبعا مطلوب كجزء من الدايجنوز، انما مش مطلوب التفاصيل دي كلها. يعني انا عايزكم تحفظوا ايه تاني يعمل هايبرتنشن، ايه تاني يعمل بروتينوريا، وايه تاني يعمل ايه وخلاص. متاكد بقى ان تحتها بتتكلم كلمه هنا وكلمه هنا ودول كفايه. تفاصيل كتير مش عايزين يعني احنا بنرمي فيهم كده، بس هو يا دوبك ايه تاني يعمل هايبرتنشن، ايه تاني يعمل ايديما، ايه تاني يعمل بروتينوريا، ومنتهيين على كده. في الورقه مش مطلوب منك انك تقول ازاي احفظها ما بينهم، يعني ايه تاني اسباب كذا هم دول وخلاص. في الاول بقى يعني الكلمتين اللي قلناهم دول هتفتكروهم من نفسهم. بس بعد شويه نكمل ازاي. بص مفيش حاجه اسمها يا ابيض يا اسود، يعني مفيش حاجه اسمها مش طوبو. انت فاهم قصدي؟ يعني اطمن ان انت تعرف تتكلم فيك كلمتين وخلاص، مش لازم تقعد تحفظهم. ومحدش ابدا ابدا هيقول لك ديفرنشال دياجنوز فريكونت، يعني مش هيجي سؤال اسمه كده في الورقه. هو لو يجي يجي دياجنوز. مش هيسيب كل حاجه هناك كده. محمد حاجه مانجمنت هو في شويه قواعد مهمه كده عشان الواحد يبقى فاهم ازاي هيمانج حاله الفريكلاند. دي قواعد مهمه بالفعل عشان الواحد يبقى فاهم العلاج. يعني اول واحده فيهم ان مفيش علاج للفريكلاند، يعني مش حاجه اسمها علاج للفريكلاند. مفيش واحده عمرها عيانه فريكلاند خدت علاج وخفت، مفيش حاجه اسمها كده. هو فريكلاند ده اسمه بريجننسي انديوس هايبرتنشن، يعني سببه ايه؟ يبقى حله هو انتهاء الحمل. هو ده العلاج الراديكال الوحيد، يعني العلاج الوحيد از ترمينيشن اوف بريجننسي. اي مين كيور، يعني عشان انا خف خالص يبقى ترمينيشن اوف بريجننسي. يعني نعمل فيها ايه؟ مولد؟ او هي بقى ممكن تتحسن لظرف ثاني بس ده مش تبعنا. لو البيبي مات، لو حصل والبيبي مات معناها بتتحسن. طيب انا ما بقتش حامل خلاص يعني، تمام؟ لازم نبقى فاهمين كويس قوي قوي. امال العلاج يبقى ايه؟ يعني لما هو الموضوع الغلط هنا كده امال العلاج ايه؟ العلاج الغرض منه ان احنا نسيطر على الضغط، كنترول البلد بريشر. لما يبقى البلد بريشر اندر كنترول تقل احتمالات الكومبليكيشن. ما زي ما بيجيلهاش سيريبرال هيموريج ولا مش عارف راتينال هيموريج ولا اكسيدنتال هيموريج، البلاوي دي كلها ما بتجيلهاش الا لما الضغط يبقى عالي قوي قوي فيحصل كومبليكيشن. انما لو احنا قدرنا نحط الضغط ده اندر كنترول احتمالات الكومبليكيشن تقل. يبقى هو ده الايم بتاع العلاج. تمام. الحاجه الثالثه اللي عايز اقولها ان احنا مش لازم نوطي ضغط العيانه قوي. يعني انت عندك ادويه انت هتستنت بس زي ما انتوا عايزين، واللي بيشتغل معرفش ازاي واللي بيشتغل ازاي واللي بيشتغل بسرعه واللي بيشتغل بالراحه، تقدر زي ما انت عايز توطي الضغط. بس الواحد عمره ما بيحاول ينزل ضغط العيانه 120 80. غلط، ابسولوتلي رونج انك تحاول تنزل ضغط العيانه 120 80. لان احنا اتفقنا ان الفيوجن يتمنتين بالهاي بريشر. يعني في بريشر عالي وفي فوليوم واطي. لو انا رجعت البريشر باك تو نورمال الفوليوم اوريدي قليل، يبقى انا اجيبها ايه؟ هي كلمه واحده شوك. امبرفكت برفيوجن يساوي شوك. وتلاقي العيانين دول ضغطهم 120 80 وعندهم شوك. يعني لو نزلت ضغطها 120 80 هيجي لها شوك. اللي فاهم الشوك فاهم سطحي كده، يتهيألو المراقبه الشوك ده لازم يبقى ضغطها واطي قوي قدام الشر. الشوك الديفينيشن بتاعه از امبرفكت فيوجن، ما بيوصلش في الفيوجن الفعلي. ده كان عالي وده وده. لو انت وطيت ده هيبقى الفيوجن يقل جدا جدا وانا اجيب شوك. فاحنا بنبقى عايزين نوطي الضغط شويه، انما نوطيه بالقدر اللي هو يقلل احتمالات الكومبليكيشن. عمرنا ما بنحاول نرجعه 120 80 ابدا عشان الفيوجن ما يبقاش افكتيف. في بقى مبدا ده مش من عندي، ده من افلام العربي حتى، اللي هو الاولويه لمين؟ للمدر. البريورتي المدر لازم دي تبقى قدام عين الواحد بمنتهى الوضوح، يعني اللي هو طريقنا نضحي مش عارف مين والكلام ده، ده اساسي يعني. يعني لو عندك حاله سيفير بري كلاس نفكر فيها كده مع بعض. لو عندنا حاله سيفير بري كلاس، الست دي عرضه النهارده ولا بعد ساعه يجي لها سيريبرال هيموريج، يجي لها سيف كابسولار هيماتوما في الليفر، يجي لها مش عارف اكسيدنتال هيموريج، دي حاجات كلها ممكن تموت. هل في مجال تفنزر؟ يعني هل في مجال ان الواحد يقول لنفسه لا البيبي ده تقيل كتير شويه، ده 33 اسبوع طب نخليها ثلاث اسابيع؟ هو فاهم اسمها كده؟ هنخليها ثلاث اسابيع هي مساحه تفضل. فمش معقول لازم الواحد يبقى عنده اولويات تبقى مترتبه الموضوع في دماغه. دي حاجه. ثاني حاجه تفتكر انه البيبي ده هيستفيد؟ كانت حاله سبيل للدرجه دي يبقى البرفيوم بتاع 13 سيء جدا طبعا. طيب البيبي ده هو نفسه هيموت. يبقى انت ما عملتش حاجه خالص، انت حطيت الست دي في ريسك عالي جدا جدا جدا, جداً. مش هتكسب اي حد، بالعكس انت ممكن تخسر كمان العيل اللي انت بتدور عليه ده. يبقى نحط كده سكيم لنفسنا، الحالات المايل والحالات السيفير والحالات الامن. عندك مايل وسيفير وامنت. يعني الامنت برضه فصيله من السيفير. الحالة المايل دكتور ياما كده وقولوا لي نعم فيها ايه الحالة المايل نعم فيها ايه حالة مايل نير تيرم نير تيرم يعني خلاص قربت من فوق كده يعني حالة مايل مثلا 39 اسبوع وانت طالع بالعقل نعم فيها دي مفروض عند الترميش ما هو نحسبها هي مايل ممكن نقعدها ممكن نولدها لو قعدناها هنكسب ايه ولا حاجة خالص هو البيبيز اوريدي ماتيور خلاص هتستفيد ايه تاني مش هتستفيد اي حاجه البيبيز ماتيور وعلمت كويس قوي فهتعادها مش هتكسب حاجه انما لما تعادها انت ما تضمنش انت ممكن تخسر لان النهارده مايل بس الجزيد ده بيتطور ما مش هيكسب زي ما اتفقنا فهي النهارده مايل ممكن بعد يومين ثلاثه تخش البيبي طب وعشان ايه؟ فايه اللي يخلي واحد يخلي الحاله كده ولا وبوتنشالي ممكن يحصل ليه بنقول عيلة تبقى المايل فور ايه؟ لو كانت اكتر من 37 اسبوع تبقى فور تيرمينيشن هنولدها هتولدها ازاي ده شيء يعتمد على الظروف يعني انت ما عندكش طريقه تولد بيها غير حاجه من اثنين يا فاجينال دليفري يا سيزيريان انفكشن كويس لو هي انديكيتد فيها سيزيريان لاي سبب ان كان عندها فيبر سيزيريان عندها مالبريزنتيشن عندها كونتراكتد فيبر تبقى تعمل سيزيريان منتهيه لو السيزيريان از نوت انديكيتد هنفحص البيشنت ونشوف السيركس سام تايمز في واحده تتحط فيها السيركس ده بنسميه فيفربل فور اندكشن يعني سيركس سوفت كده فرشة ديباريت الفرشة ايه شكله هيستجيب للكونتراكت في واحدة تانية تتحصل في سبب بتاع الفرش المحفول خالص وباقي ريجد ومنظره كده مش هيجيب نتيجة مع الكونتراكشن يبقى دي نعمل فيها سيزيريان يعني هي الترمينيشن ده مفيش الا اندكشن اوف ليبر اور سيزيريان